شابت أماني في الدنيا وما بايع الدنيا ما زال قلبي يناديني ما زال قلبي يناديني رب سائعة تضيك يا رب من قلبي فتضيك يا مالك الملك يا مالك الملك هذا الملك حيرني وسبحة روح تحيني وتضني أجوع أرقاك بالنعماء تطعمني أجوع أرقاك ألقاك بالنعماء تطعمني وإن ظمئت فمن نعماك تسقيني وإن مرضت بداء لا دواء له وقلت يا رب وقلت يا رب يا لله تشفيني وإن سعيت لأمر فيه معصية سمعت صوتك في رفق يناديني وإن رجعت بذنبي تائبا خاجلا ألقاك بالنعماء تحبوني ما زلت يا رب فترضيني وعصمة في وحي تقواك تكفيني الكاف والنون سر أنت تملكه